وإذ قال لقمان لابنه إذا نحن مسؤولون عن أبنائنا أولا وثلاثة أبنائنا إذ قال لقمان لابنه هذا الحديث قد تقدم هذا الموضوع وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني بكلمة تشعر بالحنان والرفق واللين فينبغي الإنسان إذا أراد إصلاح أهله وأبنائه كالرفق واللين يا بني يا بني لا تشرك بالله أولا وقبل كل شيء بدأ بالدعوة في النهي عن الشرك ما قال له يا بني وحد الله يا بني اعبد الله يا بني اخضع واستسلم وانقر لربك وخالقك ما قال له هكذا بل قال يا بني لا تشرك بالله لماذا كما يقولون التسخلية قبل التحلية يعني البراءة وما يسمى في الإسلام بالبراءة ثم الولاء البراءة ثم الولاء الولاء لا يمكن أبدا أن يأخذ مكانه من قلب الإنسان إلا إذا تبرأ من سواه ولذلك كلمة الشهادة وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله أول ما بدأت بالبراءة بالنفي نفي الألوهية عن سواه وهذا هو المنطوق ثم إثبات الألوهية له وهي المفهوم وكان ينبغي ربما يكون واحد منا كان ينبغي العكس إثبات الألوهية لله هي الذي ينبغي تكون منطوق وهو مدلول اللفظ ونفي الألوهية عن سواه ينبغي أن تكون بالمفهوم والمنطوق مقدم على المفهوم حسب عند التعارض كيف كان هذا الكلام؟ أقول دعوة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كسائر الدعوات كانت تواجه بالحرب تواجه بالمعاكسة والمضادة فكان المشركون الذين بعث فيهم سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون أصناما ويستميتون في عبادتها وينفون أن يكون الله يعبد وحده أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب فكانت المواجهة كان الحرب كانت المضادة فكانت كلمة شهادة أول ما جاءت به هو الرد على هؤلاء وأن هذه الآلهة مزيفة إن هي إلا أسماء سميتموها آلهة أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إذا ينبغي تكون الدعوة أولا تهديم هذه الأصنام من قلوبهم كسروها نسفوها ذبحوها القضاء عليها أولا ولهذا نجد في القرآن الكريم كثير من الآيات ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله إذا بدارهم لما الكفر بالطواغيت هدموها ونسوها وإزالتها عن الكفر بزح عليها كما شاء الله ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله أيضا والآيات كثيرة في هذا المعنى منها قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إننا براء أولا إننا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم البداية بهدم الأصنام من القلوب والنفوس، ولا إله إلا الله لا تنزل في المكان القذر أبدا. فإذا أنت أردت أن تلبس لباسا جميلا وأن تتطيب، ماذا تفعل وأن توصف قبيح؟ إيش ما لا بد من النظارة، لا بد من إزالة القذر والنجاسة والأوساخ والعرق، ثم البس وتطيب. فالتخلية قبل السحلية، أو بالعبارة الإسلامية العظيمة الولاء، البراء ثم الولاء، البراء أولا ثم الولاء. هذه هي الحكمة من هذه الكلمة العظيمة التي قال فيها الله عز وجل عن لقمان الحكيم: يا بني لا تشرك بالله اجتماعا وانفرادا، لا تعبد غيره انفرادا ولا تشرك معه غيره اجتماعا، لا تشرك بالله، لا تشرك بين بالله بالمعبود الحق. والاشتقاق هنا ملاحظ، الاله الوحيد الذي الوهيته حق وكل الوهيه سواه باطل بباطل. لا تشرك بالله، لا تشرك بهذا المعبود الحق احدا، لا انفرادا ولا اجتماعا، لا تشرك بالله. زاد وقال: ان الشرك لظلم عظيم، ان الشرك لظلم عظيم. اظن انواع، بعضها فوق بعض، او اقول دركات، بعضها اعز من بعض والاعلى من بعض. لا اله الا الله نقول الايمان درجات، والكفر والشرك دركات، يعني ان منافقين في الدرك الاسفل من النار، فالاولى ان لا نقول درجات، ولكن العباره جاهزه. اذن الشرك انواع، اعظمه وافظعه واشنعه هو ظلم الحق. باقي ظلم النفس، ظلم نفسي شيعي، ظلم غيرك من الناس خطير نبي، ولكن افظع انواع الشرك واخطر انواع الشرك هو ان تشرك بالحق سبحانه. ان الشرك لظلم عظيم. ليش كان ظلما؟ لان الله هو الخالق، خالق الكون والكائنات. كيف تترك عباده خالق الكون والكائنات وتعطي حق هذا الحق وهو العبوديه؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني، هذا حق لله. اتدرون ما حق الله على العباد؟ حديث معاذ قال: نعم الله ورسوله اعلم. قال: حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. اذا هذا حقه، اذا انت اعطيت هذا الحق لغيره. ولذلك يقول الظلم، ايش هو الظلم؟ فسر بتفسيرين. التفسير الاول هو التصرف في ملك الغير، التصرف في ملك الغير، يعني الواحد يتصرف في داره وفي أرضه، هذا ظلم. قالوا هذا ظلم. نعم، قالوا التصرف، والله يتصرف في ماذا؟ في ملكه وملكه، الله يتصرف في ملكه. قالوا أيضا هذا القول الأول. القول الثاني: الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهذا هو التفسير الصحيح. وضع الشيء في غير موضعه. ليش كان هذا أولى من الأول؟ لأن التصرف في ملك الغير، قد يتصرف الإنسان في ملك غيره ووحده، لا ليس بإذنه، بغير إذنه، بحيث مثلا رأيت الناس يترصصون ويتسلطون على متاعب، فأنت سلبت هذه المتاعب. وما عندك الحق أن تتصرف مثل واحد عنده مال يصرفه فيش في محرم الله، يصرفه فيما يرضيه الله، هذا تصرف في ملكه ولكنه ليس بحق. إذا تصرف في ملك الغير هذا التعريف تعريف الطرف هذا تعريف باطل، وإنما التعريف الصحيح هو أن الظلم أن تتصرف وأن تضع الشيء في غير موضعه. ومن هذه العبادة أن هذه العبادة هي لله، هي حق لله، فإذا وضعتها أنت في غيره فقد ظلمت هذا الحق. أعظم ظلم وأفظع ظلم وأنشأه هو أن تعطي هذه العبادة لغيره، لأنه هو الخالق، هو المالك للكون والكائنات، أنت مملوك، أنت عبد له، كيف تعطي حقه لغيره؟ هذا الظلم بالأمر أفضل من الظلم. نعم، كيف؟ نعم، يعني تعبد أو تسوي التراب، وكلنا من تراب، وكل ما في الأرض من تراب، أن تسوي التراب برب الأرض. أن تسوي التراب في نعم مع من يملك الرقاب، هذا أفضل بعضه. أن تسوي من ليس بيده شيء إلى من بيده مع من بيده كل شيء، سوي جهاز بهذا، هذا حرام. نعم، أن تسوي نعم من أن تسوي الناقص الفقير من جميع الوجوه بالغني الكامل من جميع الوجوه، كيف تسوي هذا؟ إذا كان الشرك من أفظع أنواع الظلم. إن الشرك لظلم عظيم. أن تعبد من جعله الله سبحانه وتعالى في خدمتك وتترك هذا الجاهل سبحانه الذي خلقك وخلق من حولك، أن تترك خالق الكون والكائنات وتعبد نعم من هو فقير ذليل حقير، أن تسوي من ليس بمن لا يستطيع أن ينعم ولو بمثقال ذرة من النعم، وتترك المنعم الذي ما من نعمة في الكون كله، ما من أحد يتمتع بنعمة صغيرة أو كبيرة دنيا وأخراها نعم إلا وهي منه، وما بكم من نعمة فمن الله. كيف يترك هذا الإله العظيم؟ كيف تعطى نعم العبادة التي حق له تعطى لسواه؟ هذه تسويه مصيبة، لأن الذي يعبد معه وغير معه سوى، إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. نعم، حينما يلقى أهل النار في النار هكذا، وبرز الجحيم الغاوي وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله، أولئك الذين كنتم تصرفون لهم أنواع العبادة هي لله تصرفون لهم، أين هم ليشفعوا لكم ليوقظوكم مما أنتم فيه من العذاب؟ قالوا ضلوا عنا بل لم تكن لك المقدم شيئا كذلك يكذب الله بعبده. وفي الجحيم وقيل لهم أين بكم هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ قال فكبوا فيها هم والغاوون وجنودهم ليس اجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون كل يركب الله مع الاخر في العابد المعبود، قالوا وهم فيها يختصمون تالله ان كنتم ظالمين. ليش؟ اذ نسويكم برب العالمين، كنا نعطيكم من العباده ما هو خصائص الله، اذ نسويكم لهذا عبرت لكم بالتسويه. نعم، إن الشرك هو أن تسوي من تشركه بالله سبحانه. نعم، إذا الشرك هذا معنى، كنا نقرر المعنى، لأن الشرك ظلم عظيم. الشرك، الشرك ظلم أولا للنفس وظلم للحق وظلم حتى البشرية، لأن سريان الشرك في البشرية ظلم لها، والكفر في الوسط الاجتماعي ظلم للمجتمع، والمعاصي والكفريات وأنواع النفاق في المجتمع ظلم لهذا المجتمع، وصرف التوحيد عن المجتمع الإسلامي ظلم وصارت لهذا المجتمع. كل الناس معافى إلا المجاهرين كما في الحديث الصحيح. نعم. إذن يقول الشركة لظلم عنه. حديث صحيح يقول سيدنا الرسول لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لما نزلت هذه الآية وسمع الصحابة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ما جزاؤهم؟ قال أولئك لهم الأمن، لهم الأمن وهم مهتدون. نوعان، نوعان هنا ونوعان من الجزاء. الذين آمنوا ولم يلبسوا أي يخلطوا، يقال لابس يلبسوا بمعنى خلط، ولابس يلبس الثوب، لابس يلبس ثوبا، ولابس يلبس خلط الحق مع الباطل، خلط الشرك مع الإيمان. نعم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن خلط الإيمان بالشرك أو خلط الشرك بالإيمان، هذا الإيمان أصبح ملوثا فلا يكسب الأمن لصاحبه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي جمعوا أنواع الهداية. الصحابة لما سمعوا هذه الآية يعني ارتعدت رائشهم، خلاص زينوا جاءوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا نزل يا رسول الله كيف؟ فقرأ قالوا أينا نملك نفسه، أينا لم يخلط إيمانه بظلم. واحد يتكلم بكلام الفاحش ينظر فيما لا يحل النظر إليه، يعني يعمل بيده برجله، أمور يسمع أمور لا تليق، إذا أصبح إيمانه خليط. نعم خليط يعني بأن المعصية لمن نمت، والأمن لمن هو، والهداية لمن هي، لمن كسب الإيمان ولم يخلط إيمانه بظلم. وهذه كلها أنواع ظلم. نعم. وسبحان الله ربنا ظلمنا، ظلمنا أنفسنا، ربنا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا. نعم ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وارحمنا لنكون من الخاسرين. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، كثيرا ما يكون عليه ما يقول عليه الصلاة والسلام في الصلاة. نعم إيه كيف؟ يعني هلكنا خلاص ما عندنا شيء. وإن كان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من الذنوب. نعم كيف يخلط إيمانه بظلم؟ ولكن يعلمنا في شخص عليه الصلاة والسلام، إذا كان هو من هو فيبقى نعم هو قدوتنا وهو إمامنا وهو مربينا وهو قائدنا، لابد نعم يعلمنا. نعم إذا إخواني فالرسول صلى الله عليه وسلم رحلهم هذه وهم خائفون وجلون، قال لهم ليس كما ترون، ألم تقرأوا قوله تعالى أخرى هذه الآية يا بني لا تشرك بالله، قال لقمان لابنه وواعظه يا بني لا تشرك بالله، ألم تقرأ ما قال عبد الصالح لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فارتاح وعلموا على أن المقصود بالآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بالشرك مو بالمعاصي أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. معنى الأمن إذن الأمن من الخلود بالنار لا من دخول النار، الأمن من الخلود. وتعلمون أن العقيدة، عقيدة الصحابة بالتوبة، قد تغفر بعمل صالح، قد تغفر بشفاعة الشافعين، نعم قد تغفر بشفاعة رسول الله، قد تغفر نعم بسبب دخول النار والمكث فيها مدة زمنية حتى ينقى وينصف ثم يكون في شفاعة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في شفاعة الشافعين، وهناك عتقاء الله يخرجهم من النار. إذن هؤلاء ما خلطوا إيمانهم بالشرك، لأن الشرك خلاص إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فعلمهم بأن المقصود من الخلط هنا خلط الإيمان نعم بظلم أي بالشرك، نعم وأولئك لهم الأمن أي الأمن من الخلود في النار، لأن العقيدة عقيدة الصحابة كما سمعتم وعقيدة السلف الصالح كما علمتم نعم، لكن هذا لا يمنعنا كما قال عمر بن الخطاب هذا تفسير أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، هناك تفسير عمر للآية كما قال ابن كثير، إيش تفسير عمر للآية؟ يقول هذا لا يمنعنا أن نقول إن المراد بالظلم هنا الأكبر والأصغر الشرك والمعاصي، ويقول ماذا؟ قال إذا كان هكذا يعني الإنسان أصبح إيمانه نورانيا مشعا ما يشوفه شيء ما في ضلال، لا من الشركيات ولا من المعاصي، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن الكامل من بعد ما تنصرهم، وأولئك هم المسلمون، وهذا تفسير جيد جيد للغاية، لكن تفسير سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تقرأ به الصحابة لا ينافي هذا أبدا، فالأمن من الخلود في النار مرتب على البراءة من الشرك، والأمن الكامل لا من دخول النار لا من الخلود ولا من الدخول، هذا يأتي إذا كان هناك إيمان ولم يشب بشيء من الشرك ولا من المعاصي، يقول أمن يعني الكمال للكمال والحصة للحصة، فمعني الكمال للكمال، إذا كان الإنسان جاء إيمانه كاملا لم يشب شيء لا من الشركية ولا من المعاصي، يكون الأمن الكامل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذا تفسير عمر رضي الله عنه، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لا من شرك ولا من معاصي، لا زنا ولا سرقة ولا شرب خمر ولا أكل أموال الناس بالباطل ولا أي شيء من المعاصي تبرأ منها أو تاب منها كلها، هؤلاء لهم الأمن الكامل لا تمسه النار وهو مسلم. والحصة للحصة، إذا قلنا إن يعني عندهم إيمان ولم يخلطوه بشرك لكن خلط بشيء من المعاصي، هذا وإن دخل النار لكن المآل إلى الجنة، لكن الأمن الكامل لا، الأمن الخلود في النار، فهمتم عني؟ أيوة. إذن هذا هو جاء بمناسبة قوله تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ثم بعد هذا قال ووصينا الإنسان بوالديه، هذا أيضا من الحكمة، لأن الموجد لنا إنه مش يقول أن أشكر لي ولوالديه، إذا الشكر بالمعنى الأول يعني بالمعنى الكامل وبالأولية من يشكر الله، لأنه هو الموجد الحقيقي والمربي الحقيقي، ثم تأتي مرتبة الوالدين لأنهم واسطة في هذه التربية بجعل من الله، الله جعلهم واسطة في في إسداء الخير والبركة لهذا الولد بواسطة الوالدين، والواسطة الشر. فلهذا نجد كثير من الآيات تقرن البر بالوالدين بالتوحيد. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أشكر لي ولوالدي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهكذا كثير من الآيات نجد الله سبحانه وتعالى يوصي الأولاد بالوالدين، ويقرن هذا ويقرن هذا بتوحيده سبحانه وبشكره. وهنا مسحر آخر، وهو كثيرا ما نرى الوصية من الله توجه إلى الأبناء بالوالدين، والعكس ما نجد إلا آية أو آيتين في القرآن أن الله يوصي الوالدين بالأولاد. كثيرا ما نجد العكس، وهو أن الله يوصي الأولاد بالوالدين. لماذا؟ لأن الله لا يوصي الوالدين بالأولاد. ليش؟ لأن الغريزة، غريزة الحب، حب الولد، كانت كافية في الوصية. ما يحتاج لما خلقه الله سبحانه وتعالى من العطف والحنان والشفقة بالوالدين على الأولاد، كانت كافية في الوصية، ما يحتاج إلى وصية. لكن العكس صحيح، وهو أن الأولاد قد ينسون أو يتنسون البر بالوالدين، لأن القشة لما يخرج الفرخ منا وش ينظر فيها ويتعالج، خرج من القشة ذا النبتة حينما تخرج من الحبة تتذكر القشة عنده؟ لا، تذهب. ولذلك هذا الذهاب بدون رجعة ربنا يذكرنا بالمحسن، بمن أحسن إلينا، لا ننسى ما قدمه الوالدان. وإن قلنا إن المقدم في هذا الإحسان وفي هذا العهد من؟ الله، لأنه هو المربي لنا والموجد لنا ولوالدينا، فهو المربي الأول، شكره مقدم على شكر الوالدين، والإحسان به وإعطاء حقه مقدم على حق الوالدين. ولذلك إذا تعارض من يقدم كما سيأتي إن شاء الله، وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما، ما تنفعكهما، لا فلا تطعهما في ذلك. إذا أمرك بمعصية الله، إذا أمرك بأن تترك طاعة الله وأن لا تعبد الله وأن تحلق لحيتك وأن لا تصلي في الجماعة فخالفهما، ما تنفعهما، لا خالفهما في ذلك، لا تطعهما في ذلك، وأحسن إليه كما سيأتي إن شاء الله في هذا السياق الكريم. إذن ووصينا، والوصية أعظم من قوله أمرنا أو فرضنا، لا، ووصينا الوصية تقتضي العناية وتقتضي العهد، وصية، وأن من خالف هذا العهد سوف يحاسب، سوف يعطى له من العذاب ما يستحق. لقد وصينا وصية، ووصينا الإنسان بوالدين، الإنسان مطلق الإنسان. ولهذا يقول حتى الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ما سلككم في سفر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن من المسكين وكنا نقود مع الخائبين، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، إلى آخره. فلذلك ووصينا الإنسان بوالدين. معنى وصينا بوالدين أي بالإحسان إليهما والعطف عليهما والشفقة عليهما والحنان بهما والإنفاق عليهما والرفق بهما وعدم رفع اليد عليهما ورفع الصوت عليهما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما كفوا. يعني إذا صار هما صار عندك، لأنه لما كنت أنت صغيرا كنت عندهما في حجرهما، السلطة لهما والسيطرة السيطرة عليك لهما، تكون أنت نعم عبارة عن لا شيء أمامهما. كان الواحد ممكن أن يرمي بك، ممكن أن يذبحك، ممكن يخزن المرأة ترجع تولي تكون هي ذاك العسل هذا هو. إذا كنت أنت عندهما نعم، كنت عندهما سنين 13 14 15 طبعا سنين كنت عندهما. الآن انقلبت نعم انقلبت القضية، صار عندك ما يبلغن عندك، لما كبر صار عندك، ربما تطشع، ربما تكل، ربما تمل، ربما لا تتحمل. جاءت الوصية بخمسة أمور، أنت مكلف ومرغب بأن تؤدي خمسة حقوق في هذه الآية. ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، واحد منهما أو هما معا. قال أولا لا تقل لهما أف. اشوف كما قال إبراهيم لقومه أف لكم ولما تعبدون، أف لكم ولما تعبدون، اشوف سخطا بعدا رفضا هذا ما يقول لكم لما تعبدون. اف الاصلي اف بالاصل في الاصل اللغه العربيه، اف اذا سقطت دبره والا ناموسه اشرب اف اف شي طاوله شي واحد يضربك طاوله اسمع الاف كره لهذا شخطه لهذا بعدا لهذا رفضا لهذا. فنقل من هذا المعنى إلى قوله تعالى فلا تقل لهما أف. أف هذا قول عبارة عن القول الذي هو مصحوب ومشحون نعم بالضجع والقلق والزعر ولو الأخر صدر أمك ولا أبوك لا كذب هذا أف لا تقل. فكيف بضربهما؟ فكيف بسبهما؟ فكيف برفع اليد عليهما؟ نعم فكيف بقطع الانفاق عليهما؟ نعم هذه مصيبة. لا تقل هذا قول، هذا قول لا تقل لهما أقل ما يقال وهو أف أدنى. هذا واحد. ثاني هذا القول نهاك عن قول أدنى، ثم نهاك عن فعل أدنى الذهن. لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، هذا عمل لا تفعل فعلا مشعرا نعم بالضجر والقلق والفزع. هذا نهر لهما نعم وكره لهما. لا تنهرهما بفعل، لا تفعل فعلا يشعره بالدناءة ويشعر بالإهانة ويشعر بشيء من الكراهية. إذا نهاك عن قول أدنى وعن فعل أدنى، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ماذا أقول يا رب وماذا أفعل؟ ماذا أقول وماذا أفعل؟ قال وقل لهما قولا كريما، قولا لطيفا، قولا يشعر بالتكريم والتسجيل ويعني والإجلال والعظمة. وقل لهما قولا كريما، قولا لطيفا، قولا لينا، قولا يشعر بالرفعة والتكريم والتجليل. نعم، وقل لهما قولا كريما. ثم الفعل ماذا أفعل؟ قال واخفض لهما جناح الذل. الطير حينما يعني يجلس هكذا يخفض جناح، يعمل هكذا ويطلق جناح، كناية عن التواضع الكامل. كن حرصا لهما يتآمي حيث شاء ويفعلان بك ماذا أراد. نعم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ثم الخامسة والأخيرة، إذن نهانا عن شيء وأمرنا نهانا عن شيئين وأمرنا بشيئين. هذا قولي وعملي، وهذا قولي وعملي. ثم بعد هذا الله سبحانه وتعالى يعلم منا التقصير، ولو بذلنا في سبيل إكرام الوالدين وبرهما والإحسان إليهما قولا وعملا وكف الأذى عنهما قولا وعملا مهما بلغنا نحن عاجز عن أن نكافئهم، وما علينا إلا أن نتضرع إلى مولانا سبحانه أن يكافئهم، أما نحن فعاجزون. ولذلك قال وقل رب أنا ولو بذلت ما بذلت. كما رأى عمر رضي الله عنه واحد يطوف بأمه وهي على عاتقه، وجاء من اليمن وهي على عاتقه، فلما أكمل الطواف بها والسعى بها الصفا والمروة وهي على عاتقه جاء إلى عمر وقال له يا أمير المؤمنين، هل تراني قد أديت حق أمي؟ قال لا، ولو طلقة، ولو ذكر. يعني الطلقة شو الطلقات؟ كتير المرأة لما كتولد كتير طلقات نوبات في الولادة، يعني حركة خاصة، عوج الثاني والثالث والرابع، اسمها الطلقات. قال ما أديتها ولو طلقة. قال لماذا؟ قال لأنها كانت تفعل بك هذا وتتمنى بقاءك، وأنت تفعل بها هذا وتتمنى إيش؟ يا رب اهديني. حتى إذا لم تلقها بلسان تقولها بلسان الحال بلسان المقال بلسان عفوا بالعكس، إذا لم تقولها بلسان تقولها بلسان المقال فتقولها بلسان الحال، هذا لا بد منها. إذا إخواني، سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بغير ما حديث وصانا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله، عندي خلي واحد قال لي عباس ولد صعب وكذا وهذا مصيبة هذا وهذا وهذا كذا وهذا، قلت له كانوا في كل جيلين كل جيلين كان ما كان ما يصيبين على المصابين لأنه مش مزيان، كيف كانوا مزيان مع عباس بس منه ما حد يمشي يصوم. على كل حال هذا جاء على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أي العمل أفضل؟ كل عمل تقرب به الى الله ويكون افضل الاعمال. قال الصلاه لوقتها جميل. قال ثم اي؟ قال بر الوالدين. قال ثم اي؟ قال جهاد في سبيل الله. انظروا يا اخوان، قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، مع ان الجهاد من افضل انواع الصحوه افضل انواع العبادات، ولكن الجهاد قد يكون فرض عينيا وقد يكون كفايا، اما هذا فهو فرض عين بالنسبه لك. ما في نزاع، حصل الصيام. ولهذا جاء اخر فقال يا رسول الله مر بالجهاد في سبيل الله، ذل في الجهاد في سبيل الله. قال أحي الوالدان؟ قال نعم. قال ففيهما مجاهد. معنى فيهما مجاهد؟ يعني بالجهد في الإحسان إليهما والرفق بهما وتقدير ما يسرهما ويرفع قدرهما. هذا هو الجهاد في سبيل الله. وآخر جاء قال يا رسول الله دل في الجهاد، قال أحيت أمك؟ قال نعم. قال إلزم رجلها فثم الجنة. يثبت الجنة بالجهاد ورجل على رجلها الجنة. مفهوم هذا؟ وفي حديث آخر يقول يعني لا يجزي والد ويعني ولد والده حتى يجده مملوكا فيشتريه في اعتقاد. يجده مملوك ويشتري ويعطيه في سبيل الله. عارف نعم الأب ده حق الوالد، أما الوالدة لا، كما سيأتي إن شاء الله. جاء آخر فقال يا رسول الله أنا جئت أبايعك على الهجرة. جئت أبايعك على الهجرة وصرت أبواي يبكيان. فقال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. ولو أن الهجرة كانت واجبة عينيا كانت شرط الإيمان، ومع ذلك سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم البر بالوالدين على الهجرة في سبيل الله. عبد الله بن عمر كما تعلمون يقول زوجني ابي، هو زوجني رضي تلك المراه فزوجني. نعم. وفي يوم من الايام جاء يقول لي فجاء يقول لي طلقها. ف يعني امرت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له اطيع اباك. وهذه القضيه بالحقيقه عالم من العلماء الكبار سئل أمام العلماء، واحد جاء يسأله قال له إن أبي زوجني نعم واليوم يأمرني أن أطلق زوجتي، فهل أطلقها؟ قال له لا تطلقها. فالعلماء هو ذهب والعلماء قالوا له في حديث عبد الله بن عمر قالوا أطيع أباك. قال ليكن أبو هذا هو عمر أقول له أطيع أباك. فترون الكلام يعني ما كل واحد يا سبحان الله ربما أبوه طلب منها شيء غير ذلك، طلب منها فما أطاعته فقال له طلق هذه الزوجة. نعم هذا لا يمكن، ولكن عمر ما قال لابنه طلقها حتى كانت على طريق لا يرضي الله عز وجل. يعني أبو الدرداء رضي الله عنه جاء واحد ويقول له ان ابي زوجتي والان يامرني ان اطلق زوجتي هل اطيعه؟ قال له لا اقول لك طلق زوجتك ولا اقول لك اطع اباك، انما الذي اقوله لك ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اوسط ابواب الجنه هو الاب. الاب اوسط ابواب الجنه، فإن شئت فحافظ على هذا الباب وإن شئت فتح. شوف أمرك. إيه نعم. وفي الحديث الصحيح سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يزيد في العمر، لا يقول لا يرد القضاء إلا البر، لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر بالوالدين. لا يرد القضاء إلا الدعاء، لأن الدعاء إذا كان خرج من قلب نعم من قلب خاشع من قلب قوي الإيمان قد يرد القضاء وأقواه ما ينزل. إذا كان القضاء أقوى نزل، وإذا كان الدعاء أقوى. ولهذا لا يدعو أحد من قلب الله لا يقبل من قلب غافل لله، وهو يدعو ماذا يقول؟ البلد ظلنا بسنة والأخر هو بل راسه من أسلم من أحسن شرط العاقبة أحسن الزوجين كان رب الله. هل دعاء؟ لا ربنا لا بد من موانعه قبول الدعاء. لا بد حين ما تدعو ينبغي أن تكون واعيا بما تقول وحاضرا في معنى ما تقول. إذن الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء. يقول الأخ يا شيخ التلفزيون أحد المستشارين يقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أحد أصحابه بإعدام شاعر كان ينتقد الإسلام، فما رأي الشيخ في مثل هذه الأكاذيب؟ ليس بكذب، بل ورد في السيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الغزوات، ولعلها غزوة بدر كما تقول الذاكرة، ألقي القول على شاعر كان يسب الإسلام ويسب سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ويطعن في الدعوة الإسلامية، ولما ألقي القبض عليه ناشد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعود لمثله، لا يعود، فأطلقه في غزوة من الغزوات، ولعل غزوة أحد والله أعلم، وإذا يقع القبض عليه مرة أخرى قد بلغه عنه ما بلغه، فقال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن دكزه كل أعوى، فقلنا المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، المؤمن إذا دخل يدب شي جحرة وغدنا في الحية غد يرد، نعم هذه محمد، فهذا المعنى صحيح، هو احنا عندنا في الإسلام، نعم من ارتد من ارتد كان دخل في الإسلام وارتد، أو كان يلحق بالإسلام، لأن الشعراء من قبل كانت مثيرة الصحافة، اليوم الصحافة اللي تطعن في الإسلام مثلا صحيفة من الصحف تطعن في الله عز وجل وتسب الله وتسب سيدنا الرسول وتسب كتاب الله، ما موقفنا منها؟ نرحب بها ونقول حرية التعبير، حرية الصحافة، يقول الأخ الكريم ما معنى أنت ومالك لأبيك؟ أنت ومالك لأبيك معناه أنك أن الأب يحتاج شيئا من مال الولد، وخصوصا إذا كان الولد شح بالإنفاق على أبيه وهو محتاج، أنت ومالك لأبيك، ولكن تبارك في الحديث الصحيح أن يأخذ ما يحتاجه، حرام وألف حرام أن يأخذ الزائد، أن يأخذ بالقوة وبحكم الحاكم ما يحتاجه الأب، نعم هذا معنى الحديث. هل يجوز رفع الدعوة على الأب إذا ظلم الولد؟ هذا العلماء فيه قولان، منهم من أجاز ومنهم من منع، الإمام الغزالي وكثير معه قالوا هذا إصعاقا، مثل ما جاء لي ولد وقال لي إن أبي تجسر على زوجتي، والآخر قال فعل ما فعل مع زوجتي، إيش نقر الأب على آية؟ فالإمام الغزالي وغيره كثير يقول يجوز رفع الدعوة بهذا الأب، وهذا ليس عقوقا، وبعض العلماء الآخرين قالوا لا يحل أمره بالله ويحصل، نعم في نفسه. طيب سؤال آخر يقول إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول فهل تستحق نصف الصداق بمجرد الخلوة أو بشرط المزيد؟ القرآن يقول وإن تلقوهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف، نعم فنصف، وإن تلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فهو إذا اغتسل بها ولم يمسها واعترفت بعدم المسيس فلها نصف الصداق، وإذا اغتسل بها وادعت المسيس فتصدق ويكمل لها الصداق. فهمتم المعنى؟ ها هذا معنى قوله تعالى: وان تملك سموهن وقد ان تمسوهن وقد ترسلهن فريضه فانسوا فرسهم الا ان يعفون نعم النساء او يعفو الذي هي عده النكاح، قيل الاب والي وقيل الزوج يسمح كل. يقول الاخ الكريم: من كان في الجمعه وانسقط عليه الوضوء واذا ذهب الوضوء فاتته صلاه الجمعه، هذا يتيمم. يقول العلماء: اذا خاف فوات الجمعه او فوات صلاه الجنازه، الاثنان وضوءهما، خاف فوات صلاه الجنازه سقط الوضوء، يريد ان يتوضا، اذا ذهب الوضوء فات صلاه الجنازه، ايش يعمل؟ يتيمم بالتراب ويصلي الجنازه. فكذلك ايضا اذا سقط الوضوء وخاف، اذا ذهب الوضوء فاتته صلاه الجمعه، فيتيمم بما وجد ويصلي الجمعه، وهذا الفضل من الله عز وجل. افتقر العلماء الكبار بهذا. طيب ثم يقول: ما حكم الشركات التعاونيه؟ وهي ان كل واحد يعني ياخذ مبلغ يدفع له كل شهر، مثلا كيجمع حد يكون جمعيه، يجمعه مثلا يصرف رجل واحد 10 او 20 دار رصيد هنا، يعني يجمع هذا المال ويعطى لواحد نعم ينتفع فيه وهكذا دار. هذا وش يجوز؟ اقول في ذلك تفصيل: إذا أن كل واحد أعطى لا لينتفع، بل احتسابا لله انتفع أم لا، فهذا جائز، وإلا سلف جرال فعل. ويظهر أطر هذا إذا واحد مثلا أطر ومات، نعم أي على كل حال. سؤال آخر يقول: إذا استقرض الإنسان عملة كانت تساوي قيمة أعلى مما تساويه الآن، فهل تحسب القيمة السابقة أم الحالية؟ هذا مثلا اعتقد سلف لك ايش؟ سلف لك اورو، احسن واحد طرق يقول ارو، هذا اورو في فتح هذا الاورو كان يساوي مثلا 1100 في الوقت اللي سلف، ذاك يساوي 1000 فرنك الاورو مثلا، صار مثال. وإلا الأوروبا إيش تعرف إيش صار؟ أنا ما نشيب بيع شبهي. على كل حال كان يساوي في الوقت اللي أقرضت كان يساوي قيمة أعلى من الآن، والآن قد يظلم. وش القيمة السابقة وش القيمة الحالية؟ سيدنا الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: أحسنكم قضاء بالقيمة الدروس بالقيمة السابقة اللي أخذت بها الأمور، مفهوم هذا؟ هذا هو الأفضل. قلت سيدنا الرسول يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب نفسه، فرض له كيف تبغي؟ يرد لك بالقيمة الحالية ولا بالقيمة السابقة، كيف تبغي؟ ها كل واحد بيعمار. هنا على كل حال السؤال الأخير إن شاء الله يقول: هل يجوز الطلاق الصوري من أجل تعدد الزوجات؟ حاضر ما يزوج ما قبلولوش، ايش يعمل؟ عمل واحد طلاق صوري، يعني صورة سوا ما رفض الطلاق يكسوه، والحمد لله مكسوه العذر عنه الطلاق ريث أمين، هذا عودي عودي فمجولة هذا الطلاق يلزمه ولو صوري لا يلزم. ثلاث جدهن جد وأزدهن جد حتى الله ما فيش بيت الطلاق والعرسار والرجعه. اللهم وفقنا جميعا لما نحكوا الله.